ما معنى قوله تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض؟ اعلم أن النور يطلق على الله بمعنى الهادي، فقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، معناه أن الله تعالى هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. رواه البيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومعناه أن الله تعالى أعطى الإيمان لأهل السماوات وهم الملائكة، ولمن شاء له الإيمان من أهل الأرض من الإنس والجن. وقال قتادة: الله نور السماوات والأرض، أي منير السماوات والأرض، ذكره ابن السمعاني في تفسيره. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو خالق النور، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، فلا يجوز أن يكون نورا كخلقه. وحكم من يعتقد أن الله تعالى نور بمعنى الضوء: التكفير قطعا.